عند مثلا عند مثلا عند النوم عن صلاة الفجر مثلا، أو صلاة أي صلاة أخرى مثلا أريد أن أقضيها، مثلا هل أقيم الصلاة مثل ما هي عادية لابد أن أصليها حاضرة وأجهر فيها، من كيف قضاء الصلاة؟ نعم، الصلاة التي فاتت تقضى كما فاتت، بمعنى صلاة ليلية ما استيقظ لها ولا تذكرها إلا نهارا فيصليها جهرا، والعكس بالعكس، صلاة نهارية ما تذكرها إلا ليلا فيصليها سرا، وهكذا صلاة فاتته في السفر فتذكرها في الحضر فيصليها قصرا، وبالعكس صلاة فاتته في الحضر فتذكرها في السفر فيصليها تماما. الصلاة تقضى كما فاتت.